الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى. وهذه إطلالة خاصة، وهذه ليلة من الليالي التي أنتظرها من رمضان إلى رمضان، لأن في ضيافة قناة وصال في هذه الليلة، بل نحن في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة كل عام وأنتم بخير. حياكم الله. أهلا بكم ومرحبا شيخنا. وبين يدي هذا الموضوع وهذا الكتاب الذي بدأ طرحه في العام الماضي شيخنا فبهداه مقتده، نعيش في هذه الليلة مع نبيين وهما في ذات الوقت ملكين، وهما من الأنبياء الذين حينما نتحدث عنهم تفتح أبواب لقضايا كثيرة. صحيح. بالطبع الحديث في هذه المرة عن سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما. بين يدي الحديث عن سيدنا داود أولا، لابد من التوطئة أو التهيئة أو التمهيد. أولا أشكر قناة وصال حياكم الله على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهذه القناة والقائمين عليها والعاملين فيها والمتابعين لها. اللهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك الجميع. الأمر الثاني وهو أن قضية الكلام على أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم، لأن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتخذهم قدوة، أن يقتدي بهم. يقول الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين، وزكريا ويحيى عيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولا يمكن أبدا أن نقتدي بهذه الثلة المباركة من هؤلاء الأنبياء الكرماء دون أن نعرف سيرتهم. فقراءة سيرة الأنبياء ومعرفة أحوالهم لا شك أنه يبعث في النفس الراحة والطمأنينة، ويرى أمامه القدوة، قدوة في تعاملهم، قدوة في عبادتهم، قدوة في دعوتهم الله تبارك وتعالى، قدوة في علاقتهم مع الله جل وعلا. فإذا قرأ الإنسان سير هؤلاء جاءه الحماس والرغبة في أن يحشره الله معهم سبحانه وتعالى، في أن يدخله الله معهم في الجنة، في أن يكون في زمرتهم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فقراءة سير الأنبياء متعة في حد ذاتها، والقرآن مليء بذكر سيرهم وأحوالهم، والسنة كذلك مليئة في ذكر أحوالهم وحياتهم. وإطلالة على هذه السيرة المباركة لهذا الأنبياء أنا أتصور مهمة جدا في حياة المسلم. اليوم عندنا أو الليلة عندنا حديث عن نبيين كريمين وهما داود وسليمان عليهما أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى نبينا محمد كذلك صلوات ربي وسلامه عليه. هذان النبيان، نبدأ بداود عليه الصلاة والسلام. داود من ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وذلك هما من أنبياء بني إسرائيل. والأصل في الأنبياء أنهم أماني محدد يعني عددا معينا، لكن جل الأنبياء من بني إسرائيل. نعم. وعندما نقول بني إسرائيل أي ذرية يعقوب صلى الله عليه، فيعقوب هو إسرائيل صلى الله عليه وسلامه عليه. يعقوب عليه الصلاة والسلام أو داود عليه الصلاة والسلام عندما نبدأ بالحديث عنه تفضلت نحتاج إلى تمهيد. نعم صحيح. نعم داود ما ظهر اسمه إلا بعد أن حدثت قصة قبله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما القصة؟ بنو إسرائيل كثر عندهم الظلم والفساد، بل وقتل الأنبياء، وقد عرفوا بقتلهم الأنبياء، قتلوا كثيرا من الأنبياء وآذوا كثيرا من الأنبياء، وأيضا تمردوا على كثير من الأنبياء، وقع بينهم الظلم. فعند ذلك سلط الله عليهم أناسا يقال لهم العماليق، فتسلطوا عليهم وساموهم العذاب وتعبوا كثيرا. عند ذلك توجهوا إلى نبي لهم، هذا النبي لم يذكر الله جل وعلا اسمه، وإنما قال: ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. أغلب الأقوال في هذا المقام ما في شيء ثابت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت شيء. وإذا الأقوال ترجع إلى مرويات بني إسرائيل في النهاية، بعضهم يسميه سمعون، بعضهم يسميه شمويل، بعضهم يسميه صموئيل، صموئيل، لكن ما في شيء يثبت. الله تبارك وتعالى قال نبي، إذ قال نبي لهم، أي نبي من الأنبياء الذين كانوا، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، وأحيانا ترى أكثر من نبي في زمن واحد. في آن واحد. يعني هنا الآن مثلا شمويل أو صموئيل أو سمعون مثلا موجود هذا نبي، وأيضا يخرج داود نبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي سليمان نبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن يحيى وزكريا وعيسى في مع بعض ثلاثة أنبياء، نجد أن يوشع وهارون وموسى مع بعض في زمن واحد. فأحيانا يكون أكثر من نبي في زمن واحد، هذا غير الأنبياء الذين لم يذكروا لنا، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي. إلى هذه الدرجة هؤلاء أتوا إلى نبي لهم، قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يريد أن يقاتل العماليق، ولكن يريدون تحت قيادة. تحت قيادة، ابعث لنا ملكا، نريد قائدا يقودنا إلى القتال. فهنا قال لهم النبي: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أخشى ألا تقاتلوا، ألا تكون عزائمكم يعني قوية، لعلم سابق بسلوك طبعا إسرائيل. طبعا طبعا هو ما تسلط عليهم هؤلاء إلا ما قاموا به من الظلم والخيانات وغير ذلك. فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني بيّنوا له أن هذا لا يمكن، لابد أن يقاتلوا. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. بقي القليل. تذكر بعض الروايات أن هؤلاء كانوا 80,000 الذين جاءوا كلموا النبي، قالوا له: تبعث لنا ملكا نقاتل، نحن 80,000 نريد أن نقاتل. هنا الله تبارك وتعالى يقول: تولوا إلا قليلا منهم، بقي القليل. الله أعلم كم القليل، 10,000، 5,000، 15,000، الله أعلم، لكن قليل. والأكثر تولوا، إيه مجرد كلام لا حقيقة له، تولوا إلا قليلا. عند ذلك البقية التي بقيت قال لهم النبي: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خلاص عين لكم ملك. وإيش؟ إن الله تنصيب إلهي، تنصيب إلهي. طيب، جاء الاعتراض: أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. وذلك أن طالوت لم يكن من نسل يهوذا، يقول أنه كان من نسل، يعني غالب الأنبياء من نسل أولاد يعقوب، لأن يعقوب هو إسرائيل، فكل الأنبياء بل كل بني إسرائيل أصلا من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو إسرائيل. يعقوب هو إسرائيل، فبني إسرائيل ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. الأنبياء كانوا في نسل يهوذا، ابن يعقوب، ويكون يهوذا هو الكبير من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. طالوت كان من نسل بنيامين أخي يوسف، يذكرون هذا. نعم. فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا؟ ما يصير الملك في بني في أولاد يهوذا، لا ما نقبل أن يكون من أولاد بنيامين ملكا علينا، أن يكون له نحن أحق بالملك منه. اعتراض أمر الله، ولم يؤت سعة من المال. اعتراض اعتراضين. الاعتراض الأول نحن أحق بالملك منه، الاعتراض الثاني ولم يؤت سعة من المال، ما نقبل أن يكون ملكا علينا. هذا الاعتراض. إذا الاعتراض الأول أو الجريمة الأولى، المعصية الأولى سميها، هي تولوا إلا قليلا منهم. المعصية الثانية الاعتراض، قال إن الله اصطفاه، انتبهوا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسد. فذكر ثلاثة أمور: الاصطفاء من الله تبارك وتعالى، أن الله زاده بسطة في الجسم، أن الله زاده بسطة في العلم. فالرجل مختار من الله تبارك وتعالى، بسطة في الجسم، بسطة في العلم. في العلم أي أعطاه الله من الجسم ما أعطاه، وأعطاه الله جل وعلا من العلم ما أعطاه. أغلق الموضوع، انتهى الأمر، لا تناقشوا، الله اصطفى عليكم. فسكتوا. بعد ذلك إلى الآن شيخي سم. يعني إلى الآن لم يذكر اسمه داود إلى لا لا إلى الآن شخص عادي إلى الآن أنا شخص عادي لا داود ضمن 80,000 في الجيش ضمن الجيش الذين تولوا إلا قليلا منهم، داود من ضمن القليل الذين لم يتولوا. داود أيضا ليس ضمن هؤلاء المعترضين على طالوت، بل هو سكت، لأن داود ذكر أنه كان له من العمر في ذلك 17 سنة، يعني صغير في هذا الوقت. المهم تولوا إلا قليلا. طالوت أراد أن يختبرهم، خاصة أنهم بدأوا قطعوا الطريق الآن لقتال العماليق، الآن خرجوا لقتال العماليق. فلما فصل طالوت بالجنود الذين معه اللي هم القليل من 80,000، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم استدرك إلا من اغترف غرفة بيده، لأنه كان عطاشا. وهنا يقول أهل العلم أراد أن يختبر صبرهم وطاعتهم، لأن إذا الآن لا يطيعون، إذا في القتال لن يطيعوا، صحيح، وهذه مصيبة. إذا الآن يتمردون على أوامر شربت ماء كما يقال، فإذا ماذا سيفعلون وقت القتال؟ إذا قال أخرجوا من هذا الجانب، افعلوا كذا، لا ما أقنعنا، أفعل كذا، لا هذا لا يصلح في القتال. نعم، وهم دائما يجادلون، وهذا يعني أمرهم يخوف كما يقول. نعم. فلما فصل طالوت قال إن الله مبتليكم بالنار، فمن شرب منه فليس مني، من الآن أقول لكم، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة منه. قال فشربوا منه إلا قليلا، بدأوا يتناقصون. كان 80,000، الله أعلم كم نقصوا، لكن بقي القليل. القليل إذن أقل من النصف، بل أقل من الثلث، أقل من الربع لعله. والبقي 10,000 مثلا. طيب الآن جاء المعترضون على طالوت، والله أعلم إذا كان نقص منهم عدد. ثم الآن عند النهر اختبار شاربوا إلا قليلا، إذا من 10,000 بقي القليل كم؟ 1,000 أقل، فشربوا إلا قليلا منهم. مشى الأمر، الآن بقي معه القليل. شوف هذا التناقص يذكرك بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد. لما خرج لغزوة أحد صلى الله عليه وسلم عليه، رجع عبد الله بن أبي بسلم بثلث الجيش. فهذا الخروج والمباغت في مثل هذه الأوقات يعني يربك، تولي يربك جدا. فقال فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزوا النهر، هو الذين آمنوا معه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يتصور الآن 4 مصائب أتوا بها تمحيص متتالية. هذا تمحيص. تمحيص. نعم. 4 مصائب. تولوا أن يكون له الملك عين، فشربوا منه القيم، والآن لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لا تخلوا، يبقى هناك أناس صالحون. نعم. يبقى هناك أتقياء. نحن لا نقول بنو إسرائيل كلهم فاسدون، كيف وفيهم أنبياء وفيهم أصحاب الأنبياء؟ نعم هم ليسوا فاسدين، بل من هؤلاء القليل، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كان من ضمنهم داود عليه السلام. فبدأ يتناقص العدد حتى تدري كم بلغ في النهاية. إيه؟ يقول البراء بن عازب، يقول كان عدد الذين بقوا مع طالوت كعدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 319 من 80,000. تصور يعني شيء غير طبيعي. هؤلاء خرجوا ليقاتلوا العماليق، جاء 80,000 ثم نقص العدد ثم نقص العدد ثم نقص العدد حتى وصل عددهم 319 فقط. يقول كنا نتحدث أو كان أصحابنا يتحدثون أن عدة أصحاب طالوت كعدة أصحاب بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم 319. نعم كما هذا في صحيح البخاري، هذا العدد الذي بقي معه مع طالوت. هذا العدد الصغير يقول الله تبارك وتعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفعلا يقول الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله، يعني جاءت الهزيمة هزموهم بإذن الله. إذا القضية ليست قضية عدد، الله تبارك وتعالى في نصره وعدم نصره سبحانه وتعالى لا يعتمد على العدد سبحانه وتعالى، وإنما يعتمد على الحكمة التي يريدها سبحانه وتعالى. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. العدد لا قيمة له، لا قيمة له أبدا. نعم. بل المشهور أن جل المعارك التي شارك فيها المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقل عددا من المشركين وانتصروا في جميعها تقريبا، فلذلك العدد لا قيمة له. هنا قال فهزموهم، شوف 80,000 صاروا 319 وهزموهم. نعم. كيف لو كانوا 80,000 وكانوا على قلب رجل واحد؟ نعم. وكانوا على طاعة هذا الملك؟ الأمور تختلف. هنا لما برزوا لجالوت وجنوده خرج جالوت للمبارزة، وكان رجلا شجاعا جسيما ممارسا للحرب، فخرج قال من يبارز؟ فصار أصحاب طالوت ينظر بعضهم إلى بعض، فقام داود قال أنا أبارزه. نعم. فقال له طالوت إنك صغير وهذا رجل ممارس للحرب وشجاع وقوي، كيف تخرج إليه أنت؟ قال دعني أخرج إليه. قال لا تخرج إليه. فصار يصيح بهم جالوت من يخرج إليه، وكان داود دائما هو الذي يقول أنا أخرج إليه. عندها قال طالوت أخرج إليه، الملك طالوت. نعم. قال لداود أخرج إليه. أخرج. ويقولون أن داود عليه الصلاة والسلام كان له من العمر 17 سنة. نعم. هنا. فخرج إليه وليس معه سيف، وجالوت معه سيف، فلما رآه جالوت صدم. قال يا بني ليس لمثلك أن يقاتل مثلي. يقول له نعم. قال ولكني سأقتلك. يقول له داود، يقول لجالوت هذا يقين إني سأقتلك يقين. يقول له إيه نعم شجاعة. قال إني سأقتلك. فغضب جالوت وأراد أن يضرب داود فلم يصبه، وكان مع داود المقلاع، وهي عبارة عن خرقة. نعم. أو جلد له يعني طرفان هكذا، وفيهما خرقة أو قطعة جلد. نعم. أو قماش توضع الحصى. نعم. أو الصخرة فيها وترمى، بنسميه في مصر النبلة. النبلة. طيب. فهكذا، والآن في فلسطين كثيرة. نعم. جدا. نعم. عندما نراهم مع اليهود لعنهم الله. نعم. يرمون اليهود هكذا. نعم. الله أن ينصرهم. اللهم أمين. طيب. فيرمون اليهود، هذا هو المقلاع. نعم. يقولون فحركه داود وكان يجيد الرمي به، فرمى به جالوت فأصابه قالوا في جبهته هنا بثلاث صخرات كان وضعها في المقلاع، فسقط جالوت من فرسه أو من هذه الضربة فسقط، وأتاه داود وقتله. نعم. صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن نعود إلى هذا المشهد. نعم. المشهد ككل. نعم. هؤلاء هم أصحاب داود مثلا أو الأصحاب نعم. الذين اجتمعوا في هذا المقام نعم. هنا لابد أن نقارن بين هؤلاء وبين أصحاب موسى عليه السلام، أن نقارن بين هؤلاء وأصحاب عيسى عليه السلام، هذه السلوكيات التي تكررت عبر التاريخ. هو بنو إسرائيل يعني فعلا عندهم سلوكيات سيئة جدا، يعني هذا مثال. والذي يقرأ سورة البقرة يجد العجب من أولها نعم. نعم من هؤلاء مع الأنبياء نعم. صلاة ربي وسلام عليهم. يعني شوف مع موسى عليه الصلاة والسلام لما قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدس، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني هذا الذي صنعوه نعم. مع هذا النبي صنعوه مع سيدنا شمعون نعم. أو شموئيل أو صموئيل فعلوه مع موسى صلى الله عليه وسلم نعم. قبله. طيب قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون نعم. قال رجال من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، يعني يبقى في أناس صالحون كما نعم. قلنا قبل قليل فيهم أناس صالحون، لا نقول كلهم سيئون. طيب قال رجال من الذين يخافون أنعم الله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمهم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تركوا لم يردوا عليه، التفتوا إلى موسى صفر. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أعوذ بالله، يعني ردهم كان قاسيا صبيحا. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فدعا عليهم موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا موقفهم مع موسى تكرر في زمن داود عليه الصلاة والسلام مع هذا النبي سواء قل صموئيل نعم. أو شمعون أو سمعون أو صموئيل بغض النظر، تكرر هذا الموقف الآن مما يدل على خبث في نفوسهم. فأتعب الأنبياء عندما تقارن بين هؤلاء وبين أصحاب محمد أصحاب عيسى أولا أصحاب عيسى نعم أصحاب عيسى يعني للأسف إن وقع شيء من الحواريين أنفسهم نعم، والحواريون هم الصفوة نعم. أصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، يعني أنا أتصور هنا حتى الآن طرأت في بالي الآن يا عيسى ابن مريم باسمه الخطأ. ولم يقول يا نبي الله يا رسول الله نعم. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ رد عيسى عليه الصلاة والسلام يدل على استغرابه لهذا السؤال نعم. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ما هذا السؤال؟ هل يستطيع ربك؟ إن ربي على كل شيء قدير، كيف هل يستطيع ربك؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين نعم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا الآية نعم. لكن الشاهد من هذا طريقة كلامهم مع عيسى صلى الله عليه وسلم وقولهم هل يستطيع ربك، وهؤلاء الصفوة. سؤال لا يليق في حقه في حق الله سبحانه. نحن نتكلم عن الصفوة الآن من بني إسرائيل الآن أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم، والصفوة الذين كانوا مع موسى، والصفوة الذين كانوا مع نبيهم مع طالوت نعم. انظر إذا هؤلاء الصفوة، إذا تخيلت أبا محمد أن هؤلاء الصفوة يفعلون هكذا ماذا يفعل الآخرون؟ لك أن تتخيل. صحيح، مجرد تخيل، مع أن الله ما ذكره لنا لكن لك أن تتخيل. يعني وذات النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر من هؤلاء نعم أصحاب محمد صلى تعال الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. تعال قارن مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر وقال أشيروا علي أشيروا علي، أشار أبو بكر أشار عمر، تكلم المقداد ماذا قال؟ كأنك تريدنا يا رسول الله المقداد ما سامحني يا أبا محمد. تفضل. كأنك تريدون هذا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ. نعم. نعم. المقداد لأنه أيضا مقداد من المهاجرين. نعم صحيح. لكن المقداد ماذا قال؟ قال كلمة يقول عبد الله بن مسعود تمنيت وقلتها، كلمة طيبة. قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنها معكم ومقاتلون. قال أشير علي، فرح بهذه الكلمة أشير علي. فقال سعد بن معاذ هنا كأنك تعنينا يا رسول. نعم. تريد الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيعته للأنصار أن يدافعوا عنه لا أن يهاجموا. نعم. داخل المدينة، داخل لا المدينة. أن يخرجوا. نعم. نعم. فقال كأنك تعنينا يا رسول الله. قال نعم، وضوح. نعم أعنيكم. قال والله يا رسول الله لو خذت بنا برك الغمال لخذناه معك، لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. نعم. ولا يرجع منا رجل. طيب، فالأنصار أصحاب النبي بشكل عام، سواء المهاجرون كما تكلم باسمهم المقداد وأبو بكر وعمر، أو الأنصار وقد تكلم باسمهم سعد بن معاذ، فقال أبشروا إذن. نعم. صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف يدلك على أن أصحاب محمد فعلا هم خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق لا مقارنة. فأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب أنبياء بني إسرائيل، وأفضل أصحاب أنبياء بني إسرائيل أصحاب موسى وأصحاب عيسى. وانظر ماذا صنعوا بعد موسى، وانظر ما صنعوا بعيسى. أما أصحاب محمد عليه الصلاة فما سمع منهم إلا ما يطيب خاطره وما يسعده صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه فعلا مقارنة طيبة. وعلى الرغم من ذلك خرج من يتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم ارتدوا من بعده، أو أنهم حرفوا في كتاب الله، أو أنهم إذا كان اتهم محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام واتهم موسى واتهم عيسى واتهم داود واتهم سليمان، إذا كان الأنبياء اتهموا فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يتهموا، لأن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فطعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لخبث في قلوبهم وبغضاء تحملها قلوبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبغضهم الدين نفسه. نعم. دائما نستدعي كلمة أبي زرعة في هذا المقام. إيه نعم، نعم نعم نعم، لأن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعن في الشريعة التي نقلوها، طعن في القرآن، طعن في السنة التي نقلوها. لكن على كل حال فعلا يعني لما تقارن موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع موقف أصحاب موسى، مع موقف أصحاب عيسى، مع موقف أصحاب شمويل، إذا قلنا أن اسمه شمويل أو صموئيل، نعم. فعلا ستجد فرقا عظيما. عودة إلى داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ماذا أعطى الله داود؟ شوف، أولا داود عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن في مواضع. نعم. ذكر أنه ذكر اسمه 16 مرة. نعم. اسم داود عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى ذكر داود، وذكر أن الله تبارك قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم زين لما أمره بالصبر واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، طيب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. نعم. فأمره بالصبر، لأن داود عرف بالصبر صلاة ربي وسلامه، ثم قال ذا الأيدي، أيدي القوة. نعم. عرف بالقوة، أعطاه الله القوة، أعطاه الصبر إذن وأعطاه القوة، ثم قال إنه أواب، أواب أي رجاع. نعم. إلى الله تبارك وتعالى. وداود هو أول نبي ملك ونبي. نعم. وذلك أنه بعد القتال الذي وقع مع جالوت وقتل داود جالوت، فرح طالوت كثيرا فزوجه ابنته، ثم قال له الملك بعدي، لك الملك بعدي. نعم. وفعلا صار داود ملكا بوفاة طالوت، صار ملكا على بني إسرائيل، فأعطاه الله الملك، أعطاه الله تبارك وتعالى الصبر، أعطاه الله جل وعلا القوة، أعطاه الله تبارك وتعالى لفظ الأواب. نعم. أعطاه النبوة، الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، أعطاه الحكمة وهي النبوة كما تفضلت، أعطاه الله فصل الخطاب، فصل الخطاب. نعم. طيب، وكان إذا تكلم يعني كلامه جزل ما قل ودل، وأعطاه الله الزبور والكتاب الذي أنزل الله على داود، ثم أعطاه الله تبارك وتعالى أن الجبال كنا يسبحن معه، يسبحن معه، يسبحن معه. يعني هنا معه بالعشي والإبكار. نعم يعني هل هنا تؤول أو يؤول التسبيح أم أنه تسبيح على الحقيقة؟ الأصل على الحقيقة. الأصل الحقيقي يعني تسبيح الجبال الأصل أنه على الحقيقة. يسبحنا معه بالعشي والإبكار. تسبح الجبال ولا مانع أن تسبح الجبال. الله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الحقيقة. نعم. الله لا يخبرنا إلا بالحقيقة. نعم. بل إن الله جل وعلا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا وحاملها الإنسان. إذن عرضت الأمانة. نعم. ما عرضت عليه إلا وهي تحقل معنى هذه الأمانة. ولذلك أشفقت منها وأبت أن تحملها. بل قال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد خاطب بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم. هذا نص. نعم. بل قال الله تبارك ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس تسجد. هذه تسجد لله تبارك وتعالى. تعقل تسجد لله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه الصلاة والسلام. فهذه وإن كنا نراها أنها حجارة أنها كذا إلا إنها فعلا تسبح. نعم. والآية الجلية هنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا هو إذن وإن من شيء كل شيء لا يسبح بحمده. نعم. هذه تسبح هذا يسبح الله. هذه تسبح هذا يسبح كل شيء يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحان الله لكن أنتم لا تفقهون. نعم. نحن لا نفقه لأن عقولنا وإدراكنا على قدرنا لكن الآن مثلا في أشياء لا نراها. نعم. في أشياء لا نسمعها. أنا الآن لا أسمع ما يبعد عني بمئة متر لا أسمعه ليس لأنه لا يوجد يوجد لأن أنا ضعيف. سمعي على قدري إدراكي على قدري نظري على قدري وضعت هذه لي لا أرى ما وراها أراك أرى الذي خلفك لا أرى ما بعده. نعم. لماذا؟ لأن بصري على قدري وهكذا. فنحن الآن نرى على قدرنا فقط ونسمع على قدرنا وندرك على قدرنا. نعم. وإذا نص الله جل وعلا إنها تسبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حجر حنين الجذع صحيح بكى جذع بكى وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنين العشار. نعم. حتى جاء النبي يضع يده عليه صلى الله عليه وسلم يشكته. نعم. وهو جذع أبدا تسبح حقيقة. والطير له أواب الطير تردد تسبيحه هدهد مع سليمان كما سيأتينا. نعم. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا وجدتها وقومها يسجدون للشمس. ينكر كيف يسجدون لا يسجد إلا لله هدهد. نعم. طيب والنملة لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اعتذرت له. فهذه الجمادات الحيوانات كلها عابدة لله. نعم. كلها خاشع لله تبارك وتعالى. نحن البشر نحن اللي هم الإنس والجن هم الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى الخيار نعبد أو لا نعبد. نعم. أما البقية كلها تعبد وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. لكن تلك كلها هنا كثير من الناس ليس كل الناس. كون مسبح. أيوة كون مسبح. نعم تسبح. نعم جزاكم الله خيرا فضلة الدكتور. ما من شك أن هناك مواقف أو مشاهد حتى في العام الماضي أتذكر مع قصة سيدنا يوسف كنا ننتقل من مشهد إلى مشهد. نعم. هنا أيضا مشاهد في قصة سيدنا داود. نتوقف عند الخصم الذي نتصور البحر. داود عليه الصلاة والسلام لما صار ملكا كان ملكا وكان قاضيا. نعم. صلاة ربي وسلامه كان يجلس للناس ويسمع منهم ويسمعون منه صلاة ربي وسلامه عليه. وكان في أيام لا يخرج إلى الناس أو أوقات لا يخرج إلى الناس لأن داود عليه السلام كان ملكا وكان عابدا. يعني هذا نادر دائما الملك والمال والثروة تشغل الإنسان عن العبادة. يعني تصور ملك يصوم يوما ويفطر يوما، ملك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كل ليلة، يقوم ثلث الليل. إذا قلنا إن الليل 12 ساعة مثلا، طيب يقوم نصفه، فيقوم 4 ساعات يوميا، الثلث، الثلث 4 ساعات يقوم يصلي داود عليه الصلاة والسلام. يعني داود عليه الصلاة والسلام فعلا يعني نبي ملك عابد، وإذا قال تبارك إنه أواب، الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، فكان عابدا. وكان في يوم لا يخرج إلى الناس، أو في وقت لا يخرج إلى الناس، يجلس يتعبد الله تبارك وتعالى بالعبادة التي يريدها، إما ذكر وإما صلاة وإما تفكر، المهم أنه أو يصلي، المهم أنه يعبد الله تبارك وتعالى. خير القيام قيام داود، وخير الصيام صيام داود، داود عليه الصلاة والسلام. هذان الخصمان كما تفضلت الله تبارك وتعالى أخبر عنهما في كتابه العزيز، والأتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، يعني دخلوا على دفاجه، والمحراب هو مكان الصلاة، نعم، وليس هو محراب المسجد. وذلك الله تبارك وتعالى ما قال جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، في المحراب أي مكان الصلاة. وأما هذا الذي في المساجد يسمونه المحراب، ولكن في لغة الفقه يسمونه الطاق، نعم الطاق، لكن المحراب هو كل مكان اتخذته للعبادة، هذا يسمى محرابا. نعم، قد يكون محراب في بيتك، قد يكون محراب في عملك، أي مكان يعد للعبادة قال له محراب. هؤلاء أو هذان الخصمان تصوروا المحراب وفاجأوا داود أساسا ودخل عليه علي. ففزع منهم، وقالوا إن الفزع هنا بسبب عدم دخولهما من الباب. نعم، لكن هنا أولا، نعم، ما طبيعة هذين الخصمين؟ الله أعلم. ظاهر القرآن خصمة رجلا جاء عندهما مشكلة، بشر بشر، لكنهما لم يصبرا إلى الغد حتى ينتظر، إما لأن المشكلة يعني مشتعلة بينهما، أو أنهما يريدان حلا سريعا، أو أي سبب من الأسباب، فلم يطرق الباب وإنما تسورا المحراب. هذا قول أنهما يعني رجلان، رجلان جاء وتصور المحراب يريدان القضاء الآن، نعم، من دولة الصلاة، فنقول أفسد عليه يعني صلاته عبادته وصلاته وكذا، دخل عليه، نعم، وفزع منهم، لأنه ليس هذا وقته الجلوس للسماع من الناس أو مشاعر، يصبر إلى الغد، لكنه متصور. هذا المشهور، وهذا قول جماهير أهل العلم، نعم، أنهما رجلان دخل على داود عليه الصلاة والسلام وعندهما مشكلة. هنا لمحات سريعة، يعني فزع منهم، خاف منهم، نعم، خاف منهما، نعم، إذن الخوف لا يقدح في عصمة النبي أبدا، لا يقدح، نعم، خرج منها خائفا يترقب، نعم، قد خوفت في الله، نعم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. طيب، فالقصد أنه فزع منهم، قال لا تخف، فعلا دخلنا عليك بطريقة غير صحيحة، نعم، خصما بغى بعضنا على، لكن في أقوال ثانية بخلاف أنهما بشرين، نعم، هنا قلنا أنهما ملكان، وجاء لاختباره، اختبار داود عليه الصلاة والسلام، رد اختباره. هذا القولان، هما القولان المشهوران، أنهما ملكان أو أنهما رجلان، نعم، والأشهر أنهما رجلان. دخل عليه، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، طيب، وعزني في الخطاب، غلبني، نعم، ما قدرت أقول له لا، يعني ما استطعت أن أراجعه في هذا، عزني، غلبني في الخطاب. هنا داود عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بعدين قال وظن داود أنما فتناه، لماذا يعني هنا المسألة، هنا المسألة، قالوا ظن داود أنما فتناه، إذا قلنا إنهما ملكان مثلا، إنهما ملكان، بمجرد أن طرح عليه هذه المسألة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى، يعني استمع إلى الأول فقط، أيوة لم يستمع إلى الثاني، أحسنت. إيه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فاختفيا. يعني إنه ملكان، هذا على القولين، إنه ملكين، إنه ملكان فاختفيا. نعم. فعرف داود أنه ابتلاء وأنه اختبار وأنه قد أجاب قبل أن يسمع من الثاني. نعم. فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، ومقصود بخر راكعا خر ساجدا، لأن الخرور هو على الأرض. نعم. في السجود، ولذلك نحن إذا قرأناها نسجد. نعم. فهنا خر راكعا وأناب فسجد عليه الصلاة والسلام لما سمع، لما اختفى الملكان. القول الثاني الذي قلناه قبل أنه بشران. نعم. رجلان جاء إلى داود عليه الصلاة والسلام فسأل الأول، سأل أحدهما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء لبغي بعضهم بعض الآية. طيب. فتفطن داود عليه الصلاة والسلام أنه استمع إلى واحد ولم يستمع إلى الثاني، أول لم يستمع إلى الثاني. وذاك يقول الشعبي، يقول إذا جاءك خصمان فلا تحكم للأول قبل أن تسمع الثاني، لا تسمع الأول. يقول جاءه أحدهم وقد فقئت عينه، وقد فقئت عينه. نعم. هنا أحسنت. تنظر. فقد فقئت عينه، فقال اذهب حتى يأتي صاحبك، ربما فقئت عيناه. فقال له أحد جلسائه، قال احكم له فقئت عينه. قالوا ما يدريك لعل ثاني فقئت عيناه. فلذلك القاضي انتظر. نعم. هنا داود عليه الصلاة والسلام اعتذر له البعض بأنه لما قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة التفت إلى الثاني فسكت. نعم. ففهم منه أنه يقر بهذا، وذلك حكم مباشرة حتى لا يتهم داود عليه الصلاة والسلام بأنه تعجل. نعم. في الإجابة. لكننا نتعلم من هذا. نعم نتعلم. ويتعلم القضاء. نعم. يتعلم القضاء أحسن. لكن يبقى فاستغفر ربه خر راكعا وأناب، هذه التي تشكل أنه وقع شيء، ولذلك استغفر ربه خر راكعا وأناب، وهو أنه حكم دون أن يسمع من الآخر صلاة ربي وسلامه عليه، ولعل هذا يكون في بداية ملكه صلاة ربي وسلامه عليه. على كل حال أن داود عليه الصلاة والسلام استغفر. هنا فائدة في كتب أهل الكتاب، هذا عندي أنا الكتاب المقدس عندهم. نعم. اللي هو العهد القديم والعهد الجديد. نعم. هذا العهد القديم عندنا في صموئيل الثاني في الحادي عشر. نعم. إصحاح الحادي عشر يقول هنا عن داود عليه الصلاة والسلام أنه يقول أن داود تمشى على سطح بيت الملك. نعم. فرأى من على السطح امرأة تستحم. هذا ما كنت سأسأل فيه، يعني هل النعاج نعاج على الحقيقة أم أنهم كما اتهموا هنا؟ لا، هي نعاج على الحقيقة. نعم. أو أن اختبار من الملائكة. نعم. ما في نعاج ولا كذا، لكن انظر إلى اليهود كيف تعاملوا مع نبي أو بني إسرائيل. نعم. كيف يتعاملون مع الأنبياء، الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. انظر ماذا قالوا عنه. نعم. وانظر ماذا نقول نحن عنه. نعم. حتى تعلم أن كيف آذوا الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، يعني من هذه. نعم. طيب. فقالوا هذه امرأة يوريا الحثي. نعم. رجل اسمه يوريا الحثي. قال فأرسل داود رسلا وأخذ ما قد خذ فاضطجع معها. طيب. ثم حملت منه وأخبرت داود عن هذا الحمل، يعني يتهمون داود بالزنا والعياذ بالله. العياذ بالله. إيه. نعم. أنها حملت من داود عليه الصلاة والسلام. نعم. والقصة طويلة. نعم. وفيها أن داود لما رأى ذلك أرسل زوجها إلى القتال حتى يتخلص منه كما يقولون، حتى يتخلص منه. نعم. فوقال اجعلوه في المقدمة. ثم إذا بدأ القتال انسحبوا حتى يقتل يوريا. نعم. وفعلا فعلوا ذلك، ثم تزوجها داود. وأن هذين الملكين دخل على داود عليه الصلاة والسلام ليحذره من ذلك، يقول أنت لك 99 زوجة، وذكر أن داود كانت له 99 زوجة، عندك 99 زوجة، حسدت يوريا على امرأة واحدة طمعت فيها؟ فكأنه يقول له إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني أنت يا داود، والنعجة هي المرأة، ولي نعجة واحدة يعني يوريا. طيب ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني على زوجتي. يعني فعلك أنت، يعني كأن هذه رسالة إلى داود، ماذا تصنع؟ عندك 99 زوجة وتأخذ زوجة الرجل أيضا. أنا لا أتخيل أن توجيه نبي يكون بالإشارة أو يكون بمثل هذا الأسلوب، يعني هذه واحد. نعم. الشيء الثاني، يعني متى سميت المرأة نعجة؟ نعم، يقول له 99 زوجة، يعني المرأة لا تسمى نعجة. الأمر الثالث، وهذا فيه إهانتهم للمرأة. نعم. والأمر الثالث الذي أحتاج فيه إلى تعقيبكم، يعني لما قلت منذ قليل هل يجوز الخوف في حق النبي ولا يقدح في عصمته، ما من شك أن في هذه المسائل الدنيئة، نعم، الأنبياء معصومون. هنا لابد أن نقول أين عصمة الأنبياء. الاتهام لدرجة أول شيء أنه زنى بالمرأة والعياذ بالله، أنه نظر إليها وهي تستحم، أنه غدر بزوجها، أنه يقتل حتى يأخذها. يقول لا، أعوذ بالله، هذا هكذا يوصف الأنبياء؟ هكذا يحترم الأنبياء صلاة ربي وسلامه؟ وذلك لا تجد أحد يحترم الأنبياء إلا المسلمين، هم الذين يحترمون الأنبياء ويعرفون غدر. ونحن نتكلم عن صموئيل، نحن نقول هذا الكتاب المقدس عندهم، هذا العهد القديم، القديم نعم، ومعه العهد الجديد نعم، التوراة أولا، وهذا يوزعه النصارى. أنا اشتريته من كتاب مكتبة النصرانية تبيع هذا الكتاب. يعني النصارى ليس فقط اليهود يؤمنون بهذا، لأن النصارى يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد. نعم. اليهود هم الذين يؤمنون في العهد القديم فقط ولا يؤمنون بالعهد الجديد الذي هو الإنجيل. أما العهد القديم اللي هو التوراة مع ما معها من الكتب التي بعدها كصموئيل الثاني وشمعون نعم. وغيره، طيب، ومزامير داود وكذا، كلهم يؤمنون بهذا. اليهود والنصارى يؤمنون بهذا الذي يطعن في أنبياء الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال على داود عليه الصلاة والسلام، هناك أمثلة كثيرة جدا على لوط وعلى نوح وعلى سليمان كما سيأتينا، يطعنون بأنبياء الله صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين. لكن هذه لا يحترمون الأنبياء. هذه نقطة أيضا تسوقنا إلى بعض الطوائف، إلى بعض الفرق، نعم، إلى بعض المذاهب، نعم، المنحرفة التي تقدح في النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه لم يكمل الدين، أن النعمة لم تتم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يوصي فلم يوصي، الآخرون يقولون تأخر في الوصية لكنه أوصى لما هدده ربه في القرآن. يعني أيضا هذا وقوع في قريب من هذا في الكافي، لكن الآن لا يحضرني الجزء الصفحة حقيقة، لأن ما جاء في بالي نتكلم عليه ولا هو موضوعنا. يعني طيب، فيه أن إسماعيل أيضا فعل نفس فعلة داود أصلا في الكافي، أن إسماعيل عليه السلام رأى امرأة فأعجبته فدعا الله على زوجها أن يموت، لكن هنا دلالة، فأماته الله نعم زوج ثم تزوجها إسماعيل. أيضا في طعن في الأنبياء، لكن هنا دلالة على أن أيضا كما يقول بعضهم أن هذه الكتب دس فيها من أو من موروثات بني إسرائيل. إيه لا لا نعم. لا تستبعد أبدا. نعم. أبدا نعم نعم، وعنده الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في القمي، في تفسير القمي، نعم، أن عائشة زنت والعياذ بالله، حسبنا الله، نعم، وأنه سيقام عليها الحد، وأن قول الله تبارك وتعالى فخانتاهما. لا لا لا، في عائشة وحفصة. يعني تلفت نظري بارك الله فيكم شيخي هنا إلى لما قلت يقام عليها الحد، نعم، إلى أن في عقيدة الرجعة عندهم أنه لما يخرج المهدي أو حتى لما يخرج أحد في الرجعة يحكم بشريعة داود. يعني لماذا شريعة داود؟ لماذا ليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما دمنا نتحدث عن داود عليه السلام، أدخلتنا في موضوع الشيعة. الشيء بالشيء يذكر. الله المستعان. على كل حال، إذا هذا بالنسبة لداود عليه الصلاة والسلام. لكن هنا أيضا والفتنة التي وقعت له. قبل أن ننتقل إلى سيدنا سليمان، لا شك أن هناك دروسا لابد أن نركز عليها في هذا الباب. نعم لا شك يعني أولا يعني نعرف قدر أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم عند الله جل وعلا. طيب معرفة يعني صبر داود، قوة داود في الملك، الفتنة التي فتن بها داود عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل معها صلوات ربي وسلامه عليه. وهب الله الملك لداود عليه الصلاة والسلام بعد أن كان فعلا في الجيش أو المجموعة التي صبرت نعم. مع طالوت ومع ذلك النبي الذي أرسله. ممكن من الدروس أيضا أن الإنسان يعني لا يتسرع في الحكم، وإنما ينتظر حتى يسمع من الطرفين كما صنع داود عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا إنه تسرع عليه الصلاة والسلام أو لم يسمع من الطرف الثاني، أما على القول بأنه نظر إلى الثاني فسكت فهنا لم، لكن هذه تؤيد الدعوة أنهما ملكان ويختفيا فجأة ثم كان الأمر ممكن هذا كله. نعم أيضا مسألة اجتماع الحكم نعم والنبوة ممكن نعم لنبي، وهذا على فكرة هذا لم يقع إلا لداود وسليمان. نعم. الأنبياء لم يأتوا لينالوا الملكة، وإنما أتوا ليعبد الله وحده. نعم. يعني موسى عليه الصلاة والسلام أو قبل موسى عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه دعاهم لعبادة الله، ما قال ملكوني عليكم ولا رئيسوني جعلوني رئيسا عليكم. نعم. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود أمره أن يعبد الله، ما نازعه الملك. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ما نازع فرعون الملك، وإنما أمره أن يعبد الله كغيره من الناس، وكذلك عيسى وكذلك سليمان وكذلك داود، كل هؤلاء ما أتوا يطلبون الملك. حتى داود عليه الصلاة والسلام ما طلب الملك ولا قام بثورة ليحصل الملك، وإنما جاءه الملك هكذا. نعم. بعد أن قتل جالوت فرح به طالوت فزوجه ابنته وقال أنت الملك بعدي، وأتاه الله. نعم أول نعم. هكذا هكذا. نعم. وحتى سليمان عليه الصلاة والسلام ما سأل الملك، ورثه، وإنما ورثه من أبيه صلاة ربي وسلام عليه، وكان نبيا ملكا. نعم. صلاة ربي وسلام عليهم أجمعين. طيب هنا سننتقل تمهيدا لحلقة الغد بإذن الله تعالى، وقبل أن نبدأ في تلقي اتصالات إخواننا على رأس الساعة، إلى سيدنا سليمان. نعم. سليمان عليه الصلاة والسلام ابن داود، ذكر أنه ذكر في القرآن 17 مرة ذكر. نعم. سليمان عليه الصلاة والسلام في القرآن. سليمان ممكن نتكلم عنه في أكثر من قضية حقيقة. نعم. أو أكثر من محور. نعم. مع ملكة سبأ سليمان مع الفتنة التي وقعت له ولقد فتن سليمان. ممكن نتكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام في الصافنات الجياد. نعم. قصة الخيل، قصته مع الخيل صلى الله عليه وسلم. ما اتهم به سليمان في هذا الكتاب، اتهامات التي وجهت لسليمان، وفاة سليمان وما رد عليه في القرآن. نعم. ما أعطاه وما الله كفر سليمان. نعم. ما أعطاه الله تبارك وتعالى. نعم. من الملك. نعم. صلاة ربي وسلامه عليه مع النمل لما، لكن سليمان على كل حال قال الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود. هذه بداية ذكر. نعم. سليمان عليه الصلاة والسلام أنه ورث أباه داود، ويذكر أن داود عليه الصلاة والسلام حكم قريبا من 40 سنة، ثم ورثه سليمان. داود له 19 ولد، ذكروا هذا أنه 19 ولد. نعم. فالوراثة هنا هي وراثة النبوة، ورث النبوة منه وصار ملكا نبيا ملكا، ورث الحكمة والنبوة من أبيه فصار أيضا نبيا وصار ملكا. نعم. على بني إسرائيل. وليس الوراثة وراثة مال، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن ورث سليمان وداود وقال يا أيها علمنا منطق الطير، لكن أتينا من كل، فذكر الميراث الذي ورثه أنه أتينا من كل شيء. نعم. يعني في مسألة مظلومية الزهراء التي يدعيها البعض، أن سيدنا أبا بكر لما قال للسيدة فاطمة إن أباك قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فيستدلون ها هنا بهذه الآية وورث سليمان داود، يقولون هنا أيضا ميراث. لا لا أبدا، لو كان ميراثا يعني ميراث المال كما يقولون، أولا لا معنى لذكره، طبيعي جدا أن الولد يرث أباه. نعم. ثم داود عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أنه إذا قلنا له أكثر من 99 زوجة. نعم. وفعلا كانت له زوجات كثر، داود عليه الصلاة والسلام، فأولاده كثر وقد ذكروا من أولاده 19 ولدا. نعم. فلماذا لا يرث إلا سليمان عليه الصلاة والسلام؟ ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام بين الميراث، قال الله تبارك وتعالى سليمان وداود، وقال يا يونس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل العظيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فالميراث هنا ميراث النبوة وليس ميراث المال. فيكفيك من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث. نعم. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار ولا دينار، وإنما ورثوا العلم. العلم. فقضية الميراث ليس ميراث المال أبدا، وليس هذا مما يهتم به. نعم. أو يهتم به الأنبياء، وكانوا أزهد الناس حتى يورثوا المال ويعطونه لأولادهم. طيب جزاكم الله خيرا شيخي. بين يدي سيدنا سليمان. نعم. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يعني نوطئ لحلقة الغد بإذن الله تعالى. نعم. بفضائل سيدنا. نعم. سليمان، يعني سليمان عليه الصلاة والسلام كما قلنا هو ابن داود، وكان أيضا ملكا رسولا. وسليمان تميز عن داود بأن ملكه كان أعظم من ملك أبيه. نعم. وإذا قال ملوك الدنيا أربعة، وسليمان يعد من ملوك الدنيا، ويكون أربع ملوك الدنيا مسلمان وكافرا. أما المسلمان فسليمان عليه الصلاة والسلام وقارون. نعم. وعفوا ذو القرنين. نعم. ذو القرنين من ملوك الدنيا. طيب، وسليمان ملوك الدنيا، وهذان مؤمنان. ومن ملوك الدنيا الكفار ذكروا النمرود الذي كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبخت نصر، قالوا هذان من ملوك الدنيا الكفار. نعم. فهذان كافران وذلك مسلمان. نعم. نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين، فهؤلاء ملوك الدنيا. سليمان عليه الصلاة والسلام أول ما خرج يقول الله تبارك وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. فسليمان عليه الصلاة والسلام سخر الله له الجن مؤمنهم وكافرهم. نعم. أما المؤمن فعن طاعة واختيار، وأما الكافر فعن إرغام. طيب، إرغام. نعم. يعملون بين يديه إرغاما، والذي لا يقبل يصفد، وآخرين مقرنين بالأصفاد يصفد، إما أن يطيع وإما أن يصفد. فكان الجن الكفار يطيعون سمع الصلاة والسلام. وإذا يأتينا قول الله تبارك وتعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به، وعفريت لا تطلق إلا على كافر الجن، هذا الذي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. نعم. قال عفريت من الجن. والعفريت هذا جني وكافر. نعم. لأن مسلم الجن لا يقال له عفريت، وإنما يقال له جني مسلم، ففيهم المسلم وفيهم الكافر. فجيش سليمان عليه الصلاة والسلام مكون من الجن ومكون من الإنس ومكون من الطير، حتى الطير كانوا. نعم. من جيش سليمان عليه الصلاة والسلام. وذكر الله تبارك وتعالى انطلاق هذا الجيش. نعم. نعم. من الجن والإنس والطير، حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، واعتذرت لهم وهم لا يشعرون. إيه. نعم. وهذا يدلك على أيضا يعني حتى النمل تعرف قدر الأنبياء، ولا تريد أن تطعن في النبي خلافا لهؤلاء. نعم. لا يطعنون في أنبياء الله. النمل تقول لهم اعتذرت لسليمان، لأن ليس هذا من هدي الأنبياء، وليس هذا من خلق الأنبياء، وليس هذا من دين الأنبياء أنهم يؤذون أحدا. نعم. صلوات ربي وسلامه. قالت وهم لا يشعرون، لا يرون النمل. طيب، خاصة نتكلم عن جيش. نعم. يسير، لا يرى النمل. فأبرت النملة بالدخول إلى المساكن حتى لا يحطمنهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لكن سليمان سمعها. وهذا ما وهب الله سليمان، علمنا منطق الطير، الطير والوحش والحشرات. نعم. كلها يسمعها سليمان ويفهمها. إذن ننطلق في الغد بإذن الله تعالى. لا نسمعه ولا نفهمه. نعم، ننطلق في الغد بإذن الله تعالى لنعيش ليلة مع سيدنا سليمان بإذن الله تعالى، ونبدأ في تلقي الاتصالات. أخي عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومبارك عليكم الشهر الكريم أخواني. أهلا بك. الحقيقة بغيت أتكلم مع الشيخ عثمان الخميس جزاه الله خير، أثار نقطة صراحة لفتت انتباهي وركزت عليها كثير، وهي الإدراك. وقرأت آية من شيء سبب الحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه، وأشار فضيلته جزاه الله خير عن إدراك البصر والسمع. نعم. أنا ربطت الشيء هذا وأرجو فضيلات أن يشرح لي ويوضح لي بالمرجئة والمعتزلة والجهمية، لأنهم ذهبوا للأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى بإدراكهم الشخصي، فهل هذا بالفعل يعني ما قاله الشيخ ينطبق على الملل والنحل التي خرجت صوفية أشعرية أيًا كان، لأنه فكروا بالأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى بإدراكهم الشخصي؟ لأن استوقفتني صراحة النقطة هذه أثارة. جزاك الله خيرا أخي عبد الرحمن. عاصم من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أستاذ أسامة وحبيبنا الشيخ عثمان. أهلا بك شيخ عاصم، تفضل. الله يحفظك. يقولون لي شيخ أسامة أنك تسعد باتصالي، فعشان كذا بحب أتصل دائما أسلم عليك. صحيح شيخ عاصم هيثم يشرفنا، تفضل. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أنا ليس لدي تعليق، إذا حضر المع بطل التأمم الشيخ عثمان حبيبنا وتاج راسنا. لكن أنا بموضوعين. الموضوع الأول في حديث توقفت عنده والله وبحثت في أسانيده لكن ما وجدت له أسانيد إلى الآن، وهو حديث مرور النبي عليه الصلاة والسلام على أقوام يتربعون حجرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعلوا؟ قالوا نتربع حجرا يا رسول الله، فقال عمال الله أقوى من هؤلاء. فأتمنى من الشيخ الحبيب أنه يشرح لنا بس هذا الحديث، هل هو سنده صحيح أو لا. أما بالنسبة للموضوع الآخر أستاذي أسامة، سأتواصل به معك واتساب من ناحية دعم القناة إن شاء الله تعالى. أهلا بك أخي الكريم. أخونا المطيري من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. مساك الله بالنور والسرور، تفضل يا مطيري. الله يسلمك يا أسامة، كيف حالك شيخ عثمان؟ يا مرحبا، حياكم الله. الله يحفظك. عندي طلب يا شيخ عثمان، الله يحفظك. تفضل. نبيك تشرفنا على الفطور بكرة. الله يغنيك. الله يسلمك، والله لنا الشرف يا شيخ عثمان. الله يغنيك ويبارك فيك، سلم. الله يحفظك. وعندي سؤال، الله يحفظك. تفضل يا أخي، أهلا بك. الله يحفظك. شيخ عثمان، هل في نبي من الأنبياء اسمه حنظلة بن صفوان أو بعث أصحاب الرس؟ الله يحفظك والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا. يعني السؤال الذي سأله أولا أخونا عبد الرحمن، نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نعم. أشار إلى بعض الفئات المنحرفة عقديا وقال يعني هم جعلوا الإدراك بذواتهم أو بعقولهم هم دون أن ينظروا إلى آيات، نعم. لما شبهوا صفات الله بصفات المخلوق. المخلوقين، نعم. نعم، لأن قال لا نعرف من الصفات إلا هذه، نعم. هذا بحسب إدراكهم، وهذا هو سبب ضلالهم، أنهم لم يدركوا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنه ليس بالضرورة أن تدرك أنت هذا الأمر، وإنما عليك أن تؤمن طالما أن الله جل وعلا أخبر به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، تؤمن وتسلم. أما قضية أني لا أدرك يدا إلا هذه، لا أدرك وجها إلا هذا، فإذا أثبت لله وجهه أو أثبت لله يده أو أثبت لله تبارك وتعالى السمع أو البصر أو غير ذلك من الصفات، إذن شبهته بنفسي، وهذا من ضلالهم وضعف عقولهم. ولو استحضروا في أذهانهم قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا ارتاحوا من هذا كله. نعم، كلامه صحيح جدا، وهو أنهم لم يدركوا أن عقولهم وأن إدراكهم يعني على قدرهم، نعم. ولذا قال الشيخ ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم وابن أبي العز ورددها كثير من أهل العلم، وكانت كلمة موفقة جدا، وهي أن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول ولكنها قد تأتي بما تحار به العقول، نعم. فهذا مما تحار به العقول، لذلك الإنسان يسلم ويقول عقلي على قدري، أؤمن وأسلم كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما آمن علماء أهل السنة والجماعة، أنا أؤمن وأسلم وأمروها، نعم. كما جاءت. أخونا الشيخ عاصم سأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أقوام يتربعون حجرا. لا أعرف صحته، لا، نعم. لا أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا المطيري من السعودية سأل عن نبي من أصحاب الرس. لم يثبت شيء، نعم، لم يثبت شيء. وقيس وغيره الصلت، كلها أمية بن الصلت، كلها وخالد بن مقياس، كلها لم يثبت أنهم أنبياء أبدا، لم يثبت شيء من هذا. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أول رسول للعرب يعني. طيب أستأذنك شيخي، يعني بعد إسماعيل، نعم. فضيلة الدكتور مؤمن إبراهيم يريد أن يتدخل معنا في هذه الحلقة. أهلا بك فضلت الدكتور، تفضل. السلام عليكم. دكتور مؤمن كلمنا من التليفون، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا دكتور. حبيبي أحييك وأحيي الشيخ عثمان، حياكم الله، جزا الله خير. لكن لمجرد من أنه مسك الكتاب أنا بعيد، أنا أرجوك حضرتك بس خفض صوت التلفزيون تماما وكلمني من التليفون. طيب كده كويس؟ نعم تفضل حضرتك. أيوة، لمجرد من أنه هو مسك الكتاب المقدس حقيقة يعني أنا فرحت جدا. يعني هم يقولون أنه الكتاب المقدس، لكن لي تعليق بسيط على موضوع سيدنا داود. نعم. انه زنى مع هي مراته الامراه اللي زنى بها اسمها امراه أورية. نعم. أورية الحسي. نعم. أورية الحسي. نعم. داود لم يزني على الاطلاق، بل على العكس هم اتهموا داود واتهموا لوط انه زنى في بناته. سيدنا لوط زنى في بناته الاثنين. نعم. دخلت عليه الكبرى ثم الصغرى. هذا هو الكتاب المقدس. لكن إن قالوا أن داود زنى ووثقوا في ذلك، فلي بس فقط آية تتكون من ثلاث كلمات موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 1 أو عدد 18 دي تنسف النصرانية عموما. نعم. من جذورها الآية دي بتقول الله لم يره أحد قط، يعني دي ثلاث كلمات. فإن كان الله لم يره أحد قط، فمن هذا الذي رأيناه وسمعناه ولمسته الأيادي وحوكم وصلب ليس هو الله بالقطع. نعم. إنما الكتاب المقدس هذا طرأ عليه تغيير كثير جدا، حتى الكتاب اللي في يده اللي فتحه الآن لو جرى هو من البداية خالص يقول الترجمة السبعينية، فالترجمة السبعينية معناها ترجموه 70 واحد. نعم. فلك أن تتخيل واحد بيترجم قصة، دول 70 واحد ترجموا قصة. فكل كتب على هواه. وأنا أتحدى من أول البابا إلى أصغر شماس في الكنيسة يقول أن الكتاب المقدس منزل. نعم. أو منزل. هم يعتقدون تماما أنه هناك أناس قديسين سيقوا من الروح القدس فكتبوا قصة، فكل واحد كتب القصة على هواه، لكن لم يكن هناك آية واحدة يقولون أنها نزلت على عيسى عليه السلام على الإطلاق. نعم، جزاكم الله خيرا دكتور مؤمن. فضلت الدكتور. لا ما في، يعني الدكتور مؤمن يقول يعني إن هذا الكلام الموجود بين دفتر هذا الكلام لا نؤمن. نعم. بهذا، لذلك قلنا هذا من طعنهم. نعم. بداود عليه الصلاة والسلام. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مؤمن إبراهيم. ونأخذ الاتصال، أخونا سعيد من العراق، تفضل يا سعيد. من السعودية، تفضل يا سعيد. من الرياض. من الرياض، أهلا بك يا أخي سعيد، تفضل. سعيد محسن العتادي. أهلا وسهلا، تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. أنتم طيبين ومبسوطين؟ الحمد لله في نعمة. طيب أنتم ثانين عطفكم على إيش؟ نعم؟ انتم ثانين عطفكم على ايش؟ يعني علشان تظل الناس ولا تهدم الناس؟ إيه، انت ماذا ترى يا اخي سعيد؟ تفضل. والله انا ارى انكم فتنة. طيب ما دليلك؟ لكل حق حقيقة، يعني قول دليلك على اننا نفتن الناس. تفضل. تفضل تفضل يا سعيد، تفضل اسمعك. اي نعم، بعدين انتم قناة من اللي مصرح لكم إعلاميا؟ مالكش دعوة بالتصريح، احنا بنتكلمش الآن في التصريح، احنا بنتكلم فيما نطرح على الشاشة. احنا طلعنا على الشاشة الآن نقول قال الله قال رسوله. إذا كنت تؤمن بما قال الله وقال الرسول يبقى نحن نتفق أننا مسلمون، نطرح ما يقوله المسلمون. إذا كنت أنت منكرا لهذا الأمر يبقى احنا فتنة. صحيح، تفضل. أنا أشك أنك من السعودية يا سعيد، يبقى زي ما قلنا من الأول سعيد ليس من السعودية. معي اتصال آخر، أبو عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا. الله يبارك فيكم أخي الكريم. الشيخنا الفاضل الشيخ أسامة، ودي أسلم على الشيخ عثمان الخميس واقول له الله يجزاك عنا كل خير ويبيض الله وجهك ويرحم الله والديك والدي. وانا اوجه لك دعوه يسعد الله الا الاحساء يا اخوي، مشتاقين لك تزورنا عندنا يا شيخ. الله يحفظك، الوجه الطيب ودنا به ينورنا. الله ينور دنياك واخرتك، منور بهالله ان شاء الله تعالى. الله يجزاك خير ودعوه مباركه، واسال الله سبحانه يعيننا على تلبيتها. الله يجزاك خير. تفضل يا اخي. والله اني فرحان بشوفتك. الله يبارك فيك. في امان الله. جزاكم الله خيرا. هذه تحيه فقط وليست سؤالا. معي اتصال اخر من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو محمد اتفضل. دكتور اسامه الله يعطيك العافيه. واياك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم وينور عليكم ان شاء الله. مسي على الشيخ عثمان الخميس. حياك الله. ونسال الله التوفيق له. انا عايزك تغير الموضوع يا ابو محمد، يعني خلينا انا اسامه وانما الدكتور عثمان الخميس. الله يبارك فيك ان شاء الله. الشخص هذا سعيد، هذا اتوقع انه ما هو من لا بغض النظر بغض النظر بغض النظر من اذناب المجوس. بغض النظر يا اخي الله يبارك فيك. اتفضل يا ابو محمد، يعني نريد ان يستفيد الناس وان يغتنموا فرصه ان معنا الشيخ عثمان الليلة. نعم نعم نعم، نسال الله لكم التوفيق. حبينا بس يعني نمسي عليكم ونسال الله لكم التوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيكم. السلام عليكم يا ابا فهد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير، ولك والفضيلة الشيخ. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. الله يجزاك خير. أبي الشيخ خاص الله يرضى عليك. طيب إن شاء الله أرجو أن تترك رقم هاتفك في الكنترول، وبإذن الله نتصل بك بعد الحلقة بإذن الله. هل عندك أي أسئلة يا أبا فهد؟ أبد، الله يوفقكم ويطول عمرك. جزاك الله خيرا أخي الكريم. لكن فضلت الدكتور، يعني فرصة أن حضرتك معنا وأنتم ممن ترشدوننا إلى الطريق الصواب، هل ترى فيما نقدم فتنة أم أننا والله إحنا قلنا حتى في هذا الشهر لا نتحدث في العقائد الضالة ونتحدث حتى في عقائد المسلمين ونعلمهم. تفضل. هو كما قال الله تبارك وتعالى، وكان طرحك واضحا، قل هاتوا برهانكم. نعم. إن كنتم صادقين، وأنت طلبت منه أن يذكر يعني مثالا فضحك، فدل على أنه خاول وفاض. الإنسان عادة إذا طرح شيئا يطلب هذا، وكان اليهود والنصارى لما تكلموا قال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم. طيب، قال الله تبارك وتعالى هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكل إنسان عندما يطرح طرحا ويطلب منه البرهان يظهر برهانه. نعم. إذا سكت دل على أنه يعني إنما تكلم لمجرد الكلام، وهذا دع هو شأنه. جزاكم الله خيرا. أبو نواف السلام عليكم. على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. دكتور أسامة كيف حالك؟ الحمد لله حياكم الله. والله والله والله أحبك في الله. الله يحبك وأنا بحبك وبحب الشيخ عثمان الخميس في الله. الله والله ينصركم. الله ينصركم. الله ينصركم. الله يحفظكم. وشكرا لك يا دكتور أسامة. الله يبارك فيك. بس أشوف الشيخ قدامي هذا الطيب، أنا أقسم بالله أسعد إنسان في الدنيا. الله يحفظك. يعني ندعو الله أن يحبك كما أحببت الشيخ وكما أحببتنا. الله يبارك فيك. جمال من الجزائر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا جمال. أخ أسامة وحي الشيخ عثمان الخميس. حياك الله. الله يبارك فيك. ونسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيكم أخي الكريم. يعني الحقيقة هي المواضيع التي تقدمها قناة وصال هي فيها فائدة كبيرة جدا يعني للإخوة المسلمين يعني في كل بقاع العالم يعني حقيقة. فنسأل الله لكم الثبات. اللهم أمين وإياك. جزاكم الله خيرا أخي الكريم. لو كان عندك أسئلة تفضل. هناك سؤال فقط يعني فيما يخص السب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر يعني السؤال للشيخ يخرج حقيقة عن الملة؟ طيب الله يبارك فيكم. الحكم الشرعي في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله المسألة فيها تفصيل، يعني أولا إذا كان هذا السب لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كسب عائشة في عرضها أو حفصة أو أم سلمة أو ميمونة أو زينب، المهم سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في أعراضهن، فهذه ردة وكفر. نعم. بالله تبارك وتعالى إنه سب للنبي، لأن السب عائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ردة باتفاق أهل العلم. أما إذا كان السب لغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان السب موجه لعامة الصحابة، يسب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمهم، فهذه أيضا ردة وكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشوكاني: من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا بذلك، فكيف بمن سبهم جميعا؟ فإذا سب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا مكذب للقرآن، مكذب لله تبارك وتعالى الذي قال: لقد رضي الله عن المؤمنين ذي بايعونك تحت الشجرة، ولقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذه أيضا ردة. أما من سب أفرادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان بلغ بالسب التكفير، يعني كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذهب كثير من أهل العلم أنه كافر من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال: من كفر أصحاب النبي فهو كافر، سواء كفرهم جميعا أو كفر بعضهم فهذا أيضا كافر والعياذ بالله. وأما من كفر أو عفوا من سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى التكفير، وإنما سبهم بقوله أنه بخيل أو جبان أو سارق أو يعني سبهم بغير الكفر، غير النفاق، غير الردة، فإن هذا كما قال الإمام مالك قال: هذا يؤدب، يعني يجب على ولي الأمر أن يعزره، أن يعزره بما يردعه عن ذلك الأمر. ففيه تفصيل حقيقة. جزاكم الله خيرا شيخي. لدي عبر رسائل الواتساب عشرات الرسائل وردت، لكن لم أجد فيها سؤالا، كلهم يقولون نحبك في الله، فأنا أردت أن أبلغك. فيكم معي أخونا حسن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسن. مساكم الله، مساكم الله بالخير يا شيخ سامع، أنت الشيخ عثمان. يا مرحبا بك، أفضل العافية. الله يسلمكم. فقط أحببت أن أذكر حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوا أبو ذر الغفاري عن عدد الأنبياء، فقال: أربعة، وذكر منهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. هل هذا الحديث صحيح؟ وجزاكم الله كل خير. تقصد يقصد الأنبياء العرب؟ نعم. الأنبياء العرب خمسة كما هو معلوم: هود وصالح وشعيب و هود وشعيب وصالح و ومحمد بالطبع صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم محمد خامسهم. هود شعيب صالح نسيت الرابع لا إله إلا الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء العرب، الأنبياء العرب. وأما باقي الأنبياء وإسماعيل وإسماعيل والأنبياء غير العرب اللي هم بقية الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا بالنسبة للأنبياء العرب. جزاكم الله خيرا. معي عمار من عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا عمار. كيف حالك أخو سامة؟ الحمد لله، أهلا بك. يا سلام. دكتور عثمان كيف حالكم؟ طيبين؟ حياكم الله. يا مرحبا، حياكم الله. أيوة، أنا أحب أشكركم على البرنامج، وأشكر بالذات دكتور عثمان خاصة في القضايا التوضيحية على الملابسات للأسف الشيعة، خاصة الأمور اللي تتعلق بالحروب ومع يعني مواقف عائشة وآل بيت، أصلا كلها اختلافية يعني. لكن سبحان الله دكتور عثمان يعني الجهود اللي يقوم بها جهود غير عادية جدا. جزاك الله خيرا أخي عمار. عندك سؤال؟ خير في هذا الوقت. حاليا أشوفها هي من أكبر أعمال الخير يعني في هذا الوقت، توضيح هذا المسائل، وجزاك الله ألف خير دكتور عثمان. الله يحفظك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام. والله بحبك في الله يا أسامة. الله يحبك ووشك ما شاء الله نور. الله يحفظك يا رب. غفر الله لي ولك. في حاجة في نقاش بناقش فيها، أقول سبحان الله، إحنا الآن إحنا في السعودية عندنا البوذي وعندنا النصراني وعندنا جميع، ما شفت واحد قال أنا مسلم. أمر حصل لي، أنا شغال في المستشفى، ما في فلبينيين، ما عم شفت فلبينيين قال نحب الصحابة ولا نروح نصلي. استخدام التقي، كيف ناقش ناس دينهم 19 دين متقية مثل ما أخبرنا الشيخ حضره الله، يعني بحقيقة الحقيقة والله العظيم الواحد يفكر في الموضوع، يعني دين كذب. يعني أنا في الآن بوذي ما أدري شو بوذي، ما أدري هندي أظن يعبد عبد الأصنام. المهم إيش هذا الهندي تسأله يقول لك أنا لا، أنا من مسلم. يجي يفطر معنا في رمضان يفطر معنا ولا يصلي، يقول لا أنا بعد ما لم يفطر ويروح هذول يصلون معك يجلسون معك يعاشرونك ويضربونك من الظهر. فلذلك سبحان الله أبو لؤلؤ المجوسي ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وين ضربه من الظهر، دليل أنهم غدارين. طيب طيب أخي عبد الرحمن يعقب الدكتور على ما قلت بارك الله فيكم، تفضل دكتور. هو كما ذكر يعني فعلا يعني الآن يعني ملل الكفر على شتى أنواعها وكثرتها يعني لا ما يؤذونك يعني نعم. يعني واضح جدا لكم دينكم واليدين فعلا، إلا هؤلاء هم الشيعة هم لا يصبرون حتى يسبوا أصحاب النبي، يرون أن هذا من الدين. نعم. أن سب أصحاب النبي من الدين، يعني أرسل لي أحدهم أو أسمعني أحدهم يعني في مدرسة أطفال يقول إلعنوا عمر إلعنوا عائشة، يعني سبحان الله يعني تشعر في حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس يعني دينا، ليس هناك دين يعني يدعو إلى البغضاء يدعو إلى اللعن يدعو إلى السب مثل هذا الدين والعياذ بالله. فلذلك يعني كلامه صحيح فعلا. نعم. يعني هم يتهجمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون لنا لا تبغضونا، يعني لا تتكلموا فينا، لا والله سنتكلم فيكم ونبغضكم ونكرهكم في الله سبحانه وتعالى لمحبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل أبدا أن يتجرأ أحد من هؤلاء الكلاب أن على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لنا اسكتوا عنا، لا والله لا نسكتوا عنهم أبداً. جزاكم الله عنا خيرا شيخي. أبو محمد من البحرين السلام عليكم. أبو محمد تفضل يا أبو محمد. معك أبو صقر. أبو صقر أبو فخر تفضل يا أبو فخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أبو فخر من السعودية الله يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس الأعلى. اللهم أمين. ويجمعنا في من وضع هذه القناة. شيخ الفاضل لدي أسئلة. السؤال الأول حقيقة أنا بارك الله فيك. الشيء الأول حقيقة يا شيخ يعني عندما تقرأ في كتاب اليهود عندما تدخل ديانة اليهود وديانة النصارى تجد بأن اليهود شتموا مريم وشتموا عيسى بألفاظ قبيحة ومع ذلك تجدهم مع بعض. الشيء الثاني يا شيخ عندما تدخل اسمه ديانة البعضية وديانة الشيعة، الشيعة جعلوا علي إله منزل، والبعضية كما شيخنا في كتاب كتبهم بأنهم يشتمون علي ويقولون بأنهم خالد في النار، وتجدهم يتقاربون يتصالحون بينهم كأنهم أحباب. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الشيخ الفاضل بارك الله فيك، أنا حقيقة تعمقت هذا المذهب لأكثر من 6 سنوات، المذهب الشيعي خاصة العشري، والله يا شيخ عثمان وأقولها للأسف من قلبي والله، نحن قائدنا محمد بن عبد الله الذي لا يكفر ولا هذا دين السلف ودين الأجداد، لكن هؤلاء القوم يا شيخ عثمان وأقسم بالذي رفع 7 وأنزل 7 ليس لهم عدو على وجه الأرض إلا أبناء السنة والجماعة. شيخ الفاضل قبل 2 تحديد ذهب حجاج كما يقولون حجاج من البحرين وحجاج من العراق هم شيعة ذهبوا إلى مشهد إلى كي يحجوا في مشهد، والله يا شيخ أرضعهم بصورة الصورة والفرس يقوم يتبول طيحهم على شناصه، وماذا فعل الفرس بشيعة القطيف عندما ذهبوا إلى مشهد وذبحوهم بالجيران؟ هؤلاء ليس دون عقول، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرورهم وعظائم أمورهم. وهذه القناة يا شيخ والله الذي لا إله إلا لها وقع في قلوبهم لأنها كشفتهم أمام الناس. بارك الله فيكم ونفع بكم إنه على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا أخي الكريم. آخر اتصال معنا أبو خالد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو خالد. مساك الله بالخير دكتور أسامة وأنت والدكتور الخميس. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ظفر لنا ويعني من الذين يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين وإياك. وصلى الله سبحانه وتعالى أن نحبكم في الله. أحبك الله. الشيوخ الأفاضل يعني أنا ودي بس لو سمحت يعني أنه في موضوع أنا كنت أتناقش للأسف مع أحد الأشخاص السنة من يدعي أنه من الأشراف اللي هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف من رواد عدنان إبراهيم الزنديق عدنان إبراهيم للأسف. يعني حاولت بشتى الوسائل أني أوضح يعني محاضرات للشيخ الخميس، حاولت أني أوضح له يعني أنه والله ابن الحلال يعني عرضتها أمامه، لكن الرجل في قلبه هوى يعني كل ما حاولت ان انا اوضح له، كل ما حاولت ان انا يعني افهم ان يا ابن الحلال ترى انت على ضلال، يعني يسب معاوية رضوان الله عليه، يطعن حتى في الصحابة، وامر يعني يعني لا لا لا يطاق يعني فعلا. فكان يقول انه يستدل بحديث انه عن عمار تقتلك الفئة الباغية يدعونك تدعوهم الى الجنة ويدعونك الى النار. فقلت له انه مفارقة، يعني انا هذا تفسيري، مفارقة ولي الامر يعتبر انه كابتعاد عن اجماع المسلمين، وفيه انه الله سبحانه وتعالى يقول واطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم. طيب ابا خالد الله يبارك فيك، ابو خالد، يعني في مسألة عمار يقتله او تقتله الفئة الباغية الذي يستدل به البعض سبا في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة، بارك الله فيكم شيخ. نعم، أو أولا لا شك أن عمار كما أخبر النبي، تابعنا من تلفزيون أبو خالد الله يبارك فيك، أن عمار رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا عمار قتلته الفئة الباغية. لكن الإشكالية أنهم يعتبرون معاوية رضي الله عنه ومن معه كل أهل الشام يعتبرونه الفئة الباغية، وهذا غير صحيح، وإنما الفئة الباغية هي الفئة التي قتلت عمارا رضي الله عنه، وليس أهل الشام جميعا أو خلينا نقول جيش معاوية جميعا. وبالدليل ماذا؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ورواه علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما جاء ابن جرموز وقد قتل الزبير بن العوام، فدخل إلى علي بسيف الزبير بعد أن قتله، يريد أن يؤكد أنه قتل الزبير وهذا سيفه بالدليل. فدخل ابن جرموز على علي رضي الله عنه ومعه سيف الزبير وقال قتلت الزبير وهذا سيفه، فحزن علي كثيرا رضي الله عنه وقال لابن جرموز لا تفرح كثيرا، كم فرج هذا السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. طيب، فهل يقال هنا إن عليا هو الذي قتل الزبير، لأنه قاتل الزبير جيش علي، جيش علي هو الذي قتل الزبير ومن ضمنه هذا ابن جرموز، فهل يتهم علي رضي الله بأنه قتل الزبير؟ لم يقل بهذا أحد، مع أن قاتل الزبير جيش علي، لكن نحن نقول قاتل الزبير ابن جرموز، وهذا الذي يبشر بالنار وليس علي رضي الله وليس جيش علي جميعا، وإنما الذي باشر قتل الزبير. كذلك في معاوية رضي الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتل الفئة الباغية، هي الفئة التي قتلت عمار، لا أن نجعل هذا في كل جيش معاوية أو في أهل الشام، وإنما الفئة التي أقدمت على قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه هذه هي الفئة الباغية التي قتلت عمارا رضي الله عنه. ولا يجوز أن يعمم هذا الأمر، كما أننا لم نعمم على قاتل الزبير رضي الله عنهم أجمعين، فهنا تكون المسألة عادلة. وكما ذكر أبو خالد متصل حفظ الله تبارك وتعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، لأنه يدعوهم إلى وحدة الصف ويلتزم طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكان صاحب الأمر عليا رضي الله عنه هو صاحب الأمر رضي الله، وكان يجب على معاوية ومن معه من أهل الشام أن يبايعوا لعلي رضي الله عنه ولا يخرجوا عن طاعته، هذا كان واجبا عليهم، لكن قدر الله ما شاء فعل، لأنهم أنهم كانوا يطالبون بقتلة عثمان قبل البيعة، وما كان معاوية ينازع عليا الخلافة أبدا، ما نزعوا الخلافة، وإنما قال أبايع بعد أن ينتهي موضوع قتلة عثمان. ولما دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية رضي الله عنه وقال أنت مثل علي؟ قال لا، ولكن هل تعلم أن عثمان قتل مظلوما؟ قال نعم، قال أريد قتلة عثمان، فرجع مسلم إلى علي رضي الله عنه قال معاوية قال كذا وكذا، نعم، فقال لا شأن لك في الأمر. فالقصد أن معاوية ما نزع عليا الخلاف، ولكن كان يرى أنه لا بد من قتلة عثمان. فقضية أولويات، ماذا نقدم أولا؟ على كل نرجع إلى الموضوع، وهو حديث معاوية تقتل عمار رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية، نقول فعلا قتلته الفئة الباغية وهي المجموعة التي قامت لقتل عمار، لا أن نعمم أو نجعل معاوية هو الباغي، وهذا أمر آخر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الخوارج أهل النهروان الذين قتلهم علي رضي الله عنه قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فدل على أن الطائفتين على حق، ولكن طائفة علي رضي أولى بالحق من طائفة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يحسن الظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يقول إلا خيرا. نعم، حتى هنا يعني في دقيقة فضلتني الدكتور، في الآية القرآنية فإن بغت إحداهما على الأخرى، نعم، هذه التي تبغي هي فئة مؤمنة وإن طائفتان من المؤمنين. نعم نعم، نعم. البغي ظلم، نعم. البغي هو الظلم، نعم، وليس هو الكفر. البغي هو الظلم، وقد، نعم، يقع البغي من المسلم، نعم، المسلم قد يقع منه البغي، قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه المعصية، ولكن لا يخرج بهذا عملة. هم يكفرون معاوية ويستحلون عرضه ويستحلون الكلام فيه بحجة أنه أمير الفئة البغي، وهذا كلام باطل. جزاكم الله عنا خيرا فضلك الدكتور، نستكمل في الغد بإذن الله تعالى. أما إخواني الذين أرسلوا رسائل، يعني أول ليلة تأتيني هذه الأعداد من الرسائل عبر الواتساب، لم نستطع أن نجيب على شيء منها، لكن لاحظت أن فيها بعض الأسئلة الفقهية. الأسئلة الفقهية سيجاب عليها غدا بإذن الله تعالى في برنامج فاسألوا أهل الذكر في الساعة 4 عصرا. أما الأسئلة التي وجهت لفضيلة الدكتور عثمان الخميس فبإذن الله تعالى أجمعها الليلة وأعرضها على فضيلته غدا بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، الله بارك الله فيكم، حفظكم الله خير على هذا اللقاء الطيب. الله يجزاكم خير، جزاكم الله عنا خيرا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. طاب مساؤكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى الناس وتنور المطار.